رحمة من عندنا وذكرى للعابدين رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وذكرى للعابدين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أستجب لكم أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ولقد نادانا نوح ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك بخير وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده يصيب به من يشاء من عباده